باب النون الساكنة والتنوين. عند حروف الحلق أظهرا هما، وعند يرملون أدغما هما، من كلمتين معا غن دون رل، ونون مع ياسين بالإظهار حل، وعند باء ميما انقلبا هما، وعند باقيهن أخفيا هما، وقارب الإظهار عند أولين كم قر والإدغام دوما تلوطين، ووسط صدق سما زايد ثنا، ظلا جليلا ضيف شريفا دافنا، ضيف شريفا دافنا.